إنما إرادة من الحق. ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا هذه المسألة أعظم بيان، فستر سبب الموت، وستر زمان الموت، وستر مكان الموت، وستر سن الموت، ليشيعه الإنسان في كل زمان وفي كل مكان وبأي سبب. وما دام كده يبقى لو قال هو في إله تاني كان يقول له انت بدك تموت، لا ما مش مموته، لا بيموت، وبيموت بلا سبب، وبيموت بسبب، وبعد ذلك يجي نشوف الأسباب، الأمراض اللي بتموت الناس. يبقى المريض يصحى والسليم اللي ما كانش فيه مرض يموت. قال ازاي كيف حال مريضكم؟ فقال سليمنا مات. انا مش عايز الحكاية كده. وقد ذهب الممتلي صحة وصح السقيم فلم يذهبه. فلا تحسب السقم كأس الممات، وان كان سقما شديد الاثر، فرب عليل تراه استفاق ورب سليم تراه احتضر. مسألة يحيي ويميت، دي القضية اللي يجب اننا نلتفت بها الى ان لله ملك السماوات والارض وانه لا اله الا هو. لان لو كان في اله تاني ويدعي الله اللي احنا بنؤمن به انه اله ولا شريك له، كان يجي الشريك يقول لا انا شريكك، بدليل انت عايز تحيي ده مش هحييه، وعايز تموت ده مش هحييه. ما بتحصلش ولا بتحصل؟ ما بتحصلش. يبقى دي كلها حيثيات. مين حيثيات؟ لان الله هو الذي يجب ان نؤمن به، وان نؤمن به الها واحدا، لان له ملك السماوات والارض، ولانه يحيي وايه. ولذلك الذي ادعى من البشر، الذي كان الذي حج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، عمل سفسطه وقال له وانا احيي واميت. طب ازاي يعني وانا احيي واميت؟ قال انا اقدر اقمر بده ينشلق وبعدين اقول لهم ما تشنقوش. طب ما تشنقوش تبقى ما موتوش، تبقى ايه؟ ما موتوش. ثم هل يقال انك امت؟ لا، قتلت. وفرق بين الموت والقتل. ممكن واحد يقتل واحد انما مش ممكن يموته. ليه؟ لانك تميته بدون هدم بنيته بشيء، لا برصاصة ولا بحجر ولا بقنبلة لا، اللي قاعد تقول انا عايز ازاي يموت ويموت من غير ما تعمل اي حاجة، ادي الموت. انما تقتلين اقتل يا سيدي زي بعض، تكسر الكباب بحجر اكسرها بحجر، لا ان كنت شاطر اقعد كده وقول يا نور في الكباب اذهب. ادي الشطارة. يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله. شوفوا الدقة في الأداء. طب ما دام إني رسول الله إليكم جميعا، وحيثيته الذي له ملك السماوات والأرض، وهو لا إله إلا هو، وهو يحيي وإيه؟ فآمنوا بالله. طب هو بيتكلم عن الله، يبقى لازم يقول آمنوا بالله. إنما ساعة ما يتكلم عن نفسه كان يقول آمين بي، ما قالش وآمنوا بإيه؟ بي. لأن المسألة مش ذاتية شخصك يا محمد، إنما هي تكريم رسالتك إلى الناس. فالإيمان لا بذاتيتك ولكن بأنك إيه؟ فجاب الحيثية الأصيلة، ما قالش فآمنوا بالله وبي، لا آمنوا بالله بهذا الوصف، رسول الله تأمنوا به لو كان محمد ولا غير محمد. فآمنوا بالله ورسوله. وبعد ذلك قال النبي الأمي، وشرحنا الايه الأمية وهي شرف فيه. ويؤمن بالله، يؤمن بالله وكلماته. ما هي الذي يؤمن بالله وكلماته؟ الكلمات اللي هي ايه؟ كلمات الله. إما ما بلغنا عنه من أسلوب القرآن اللي احنا قلنا ان موسى قال للقوم وأجعل كلامي في فيه، ويقول فيه عيسى الذي لا يتكلم من قبل نفسه، وإنما يجي من كلام بتاع ربنا بإيه؟ في بقه، وما ينطق عن إيه؟ عن الهوى. يؤمن بأدي الكلمات، أو أن الكلمات يؤمن بأن كل كون الله مخلوق بكلمة منه. كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تجي العبارة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لمين له؟ لمين؟ للشيء. الله بيخاطبه طب ده هو لسه ما كانش، ده هو لسه ما قالش كن، فكأنه أزلا في العلم ووجوده وجود، ولكن الله يريد أن يبرز وجوده للناس. لما هو موجود يخاطبه يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن. طب بيقول للمين؟ للشيء. طب ده هو مش حيجة اللي بعد ما يقول إيه، بعد ما يقول كن، إنما بيخاطبه إزاي له؟ يقول لك لا، ده وجود أزلي في علمه، ده هو بس ما بينشئوش جديد، ده هو بيبرز وجوده. يبرز ايه؟ يعني اظهر يا كائن للوجود اللي يراك، انما كنت الاول موجود ولا مش موجود؟ مطمور في طي قدرتي، لما اعوذك في اي وقت اعوذك. اؤمن بالله وكلماته، وسواء كانت الكلمه بخلق الاسباب ككل شيء، خلق الشمس والقمر والارض والبتاع دي كله، او بخلق شيء بلا اسباب. ازاي؟ احنا قلنا التكاثر الانساني بينشا من التقاء ذكر بانثى، ويحصل بينهم العمليه، وتسقط البويضه ويجي الميكروب يقعد في الميكروب. ده السبب ولا مش السبب؟ هم قال لك لا، هو ده السبب صحيح، لكن مش هو الفاعل. يجيء الانسان عند هذا العمل لا بهذا العمل، بدليل ان الرجل والمراه يجتمعوا ويعملوا العمليه وبعدين يجعلوا من يشاء عقيمه. طب الاسباب موجوده هي كل حاجه. لا، المساله مش اسباب، المساله اراده مسبب للاسباب. تنجح الاسباب او لا تنجح. ولذلك ايه يقول لك ايه؟ يهب لمن يشاء ايه، ويهب لمن يشاء، او يزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء عقيما. ويجعل من يشاء عقيما هبه ايضا، هبه. ما هو يقول يهب كذا ويهب كذا ويجعل من يشاء ايه، بس الناس ما بتاخدش انه لما يجعله عقيم ما هيش هبه، ما هي فيه هبه بالايجاب انه يبقى عنده اولاد، وفيه هبه ايضا بالمنع. هبه بايه؟ ولذلك اذ اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. يبقى من مصلحه الوالدين انه ما يبقاش فيه ولد. تقول طب وذنب الولد ايه؟ طب الوالدين صحيح مش هيفتنهم ولا يبقاش لهم ولد يفتنهم. طب من ولد الغلبان ده؟ تقول اللي انت بتقول عليه غلبان، ده هو الحق سبحانه وتعالى اراد به لطفا اخر، وهو ان ياخذ الحياه قفزا بدون ان يبتلى بتكليف، ويروح كده للجنه على طول كده. يبقى انا عمل في الولد خير ولا ما عملش فيه خير؟ يبقى انا عمل فيه خير، طلعه من الامتحان كده وقال له بلاش امتحان، روح كده اهو. اذا ولذلك الذي يستقبل عطاءات الله في التكاثر ان ذكرانا ان اناثا، إن يستقبل عطاءه في المنع، يقول له طيب انت رضيت عني وانا ما جعلتش لك ذريه، ساجعل جميع من تراه ذريه لك ويكونون في خدمتك. واللي يرضى بالاناث المكروهه دي وبعد ذلك يستقبلها بانها رزق الله، يقول له طيب انت رضيت بقدري في اني جبت لك بنات ولا جبت لك ذكران زي ما الناس عايزه؟ والله لجايب لك بكل بنت رجل لم تتعب انت في تربيته ولم تتعب امه في حمله. خده يجيب له واحد كده ويبقى عنده مش عارف. اذا المهم ان نرضى بمين؟ ذلك بكل الاسبابيه، كل الاسباب. وفيه كل بغير اسباب، زي ما قال لك اوعى تفتكر ان وجود الرجل ووجود المراه دي مساله ضروريه في التكاثر، ده انا اقدر اجيب الحكايه دي من غير ايه؟ بدليل انني قدرت الخلق على القسمه العقليه. طب احنا بنشوف الناس اللي بيجي من رجل وايه؟ قال انا اجيب من لا رجل ولا امراه، اديني جبت لك ادم يا سيدي. طب امه مين وابوه مين؟ طيب وجبت لك من راجل بس جبت حواء، وجبت من امراه بس جبت عيسى. انا دول جبتكم كلكم من دي، اذا المساله الاسباب لا تملكني لانني رب الاسباب. فأوجد بلا أب وبلا أم، وأوجد بأب دون أم وبأم دون أب، وأوجد من الاثنين، وأوجد الاثنين ولا أوجد منهما شيئا. تلك كلمة. ولذلك بيسمي عيسى كلمة منه، يعني كلمة تخطت نطاق الأسباب. امرأة كده تولد من غير إيه؟ من غير راجل، تبقى تخطت الأسباب ولا لا؟ أم قالك ولذلك قال كن هو بكلمة منه. طب ما كل شيء بكلمة منه، ولكن بكلمة فيها أسباب، وبكلمة ولا أسباب لها. أؤمن بالله وكلماته

كل انفعالات النفس بعد اي قصة من القصص، كل انفعالات النفس في اي ايه قصة من القصص. فقال ليه يعتني لمين؟ لكون موسى بعد ان قدم الانصاف بان فيه منهم امة يهدون بالحق وبه ايه يعدون. وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما، قطعناهم اللي هم بنو اسرائيل. ومعنى قطعت الشيء ان الشيء كان له تمام وجودي مع بعضه، ثم قطعته وفصلت بعضه عن بعض وجعلت كل بعض ايه قطعة. يبقى بعضهم كلهم بنو اسرائيل، ولكن انا قطعتهم عملتهم ايه اسباط. الاسبط هو ولد الولد، والاسباط ديا اللي هم اولاد سيدنا مين يعقوب، وكانوا كام 12. اللي حكت عنه من القصة في اول سورة يوسف وقالت ايه يا بني اني ارى ايه احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجد. احد عشر كوكب مرئية والشمس والقمر وهو رائي، يبقوا كام؟ لا انما هو الاسباط بقى الاولاد، سيب بقى الشمس والقمر اللي هو يعقوب وامه، وخد الحداشر. الحداشر دول اللي هم مين؟ اخوات. وهو يبقى كام؟ هذا الاثناشر سبت، السبت ولد الولد. خلاص كده على الاول. فسيبنا يعقوب مخلف ال 12، انما من امهات مختلفه. واحنا قلنا زمان ان الامهات لما تتعدد تبقى الميول الاهوائيه مش ايه؟ مش واحده. فنشا بين ماذا؟ ولذلك تنبأ سيدنا يعقوب وقال له لا تقصص رؤياك على اخواتك ايه؟ فيكيدوا لك ايه؟ فيكيدوا لك كده. ادي اول المساله بتاعت الايه؟ انهم مختلفين. يبقى دي سبب من اسباب وحيثيه التقطيع. انت سبت كذا وده سبت كذا ليه؟ قال لك لانه مش هيأتلفوا مع بعض، فهعمل كل واحد ايه قطعة كده. قطعناهم ايه اثنتي عشرة ايه اسباطا. تيجي بقى لما قال له هذا تأويل رؤياي من قبل في اخر السورة، قال ورفع ابويه اللي هم الشمس والقمر مش كده على العرش، وخروا له اللي هم ايه اخواته كل بقى الله. قال له هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي ايه حقا. وهناك برضه واذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الايه فانفجرت ايه اسمتع. حتى الميه دي قال مش عايزينه يشتركوا فيها ليختلفوا، يبقى ده ياخد عين وده ياخد عين وده ياخد عين وده ياخد ايه وده ياخد عين. يبقى ربنا بيعمل ايه؟ بيعالج ما فيهم من ضيقات الغيرة والحقد على بعض على الاول. اهي كلمة بقى وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما، هنا بس وقفة، هي وقفة لغوية بس. طيب قطعناهم يعني جعلناهم ايه بعد ما كان شيء واحد اسباط، عملناهم ايه قطع كل سبط واولاده. الاسباط في اولاد يعقوب اللي هما من واسحاق دول يقابلون القبائل في اولاد اسماعيل. فاولاد اسماعيل العرب يسموهم ايه قبائل، ودول يسموهم ايه يسموهم اسباط. اثنتي عشرة، احنا قلنا اثنتي يعني دل على انهم ايه اناث ولا لا، وعشرة يبقى اناث ولا لا، لان احنا عندنا لما بيكون ذكور نقول ايه جاءني رجلان ايه اثنان وامرأتين اثنتان، مش كده ولا لا؟ يبقى اثنان لمين؟ للذكور، واثنتين للاناث. كلمة 12 عدد مركب، العدد المركب دائما يبقى تمييزه مفرد، تمييزه ايه مفرد. ولذلك احد عشر ايه كواكب ولا كوكب كده على الاول. يبقى اذا هنا اثنتي عشرة دي دل على انه مؤنث. طب ده سبت مش مؤنث، ده سبت ايه، لكن اذا جمع صار ايه مؤنثا. خلاص على الاول. طيب ليه اثبت ولا جابش سبتا؟ ام قال لك شو بقى، هو ما دام هم اثبات وقطعهم يبقى كانت لهم وحده معاهم ولا لا؟

عليه. ليه؟ لأن الله يريد أن يغتر فرعون وقومه بأن موجود يبس من الإيه؟ يوم ينفد منه ورميه يخلي آخر المحياد وأول المحياد ويعيد الماء إلى سويته فيغرقون. يبقى أنجى وأغرق بالشيء الإيه؟ الشيء الواحد. والعصا هي العصا فانضربت المية فبقت كل فرق كالطوب الإيه العظام. وبعدين ضرب الحجر انبجست منه تبقى إيه المسألة دي. يبقى ده من بيده الإيه؟ القدرة والأسباب. وإذ استسقى موسى قومه، طيب إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. انبجست هنا تعبير بانبجست، هناك انفجرت. برضو يقول لك هو هي انبجست ولا انفجرت؟ إن كانت انفجرت تبقى انبجست هنا ما تنفعش. إن كانت يقول له ما هو الانبجاس أولا وما هو الانفجار ثانيا. الانبجاس إنها تندع مية، إنما الانفجار لا يا كتير. ده أول ما يضرب الضربة تطلع قليلة ولا مش قليلة، وبعدين تنفجر. وبعدين تنفجر. يبقى إذا تكلم عن مراحل التي أعقبت الضربة، فالأول لما ضرب حصل إيه؟ انبجاس. وبعدين حصل إيه؟ حصل. تبقى هي حالة واحدة ولا لا؟ يبقى لقطات متعددة لمظهر واحد بس له أولية وله إيه؟ وله آخرية. أن اضرب، ولذلك لما تيجي تلاقي الألفاظ معبرة في انفجرة يعني يدل على أنها إيه؟ ولذلك أنت تقول تفجير الديناميت أو فجرت الشيء الفلاني. هي فجرت دي تديه ببطء كده ولا ايه؟ ولا تديه بايه؟ سيدنا اشوقي لما جه يتكلم عن ان الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى، فشوف بقى ارسلت بالتوراه موسى مرشدا، كلام على الاول، وابن البتولي اللي هو مين؟ فعلمه الانجيل. وبعدين جاء عند النبي قال ايه؟ ما قالش ارسلت ولا ابعث، وفجرت ينبوع البيان محمدا. وفجرت ينبوع، شو الالفاظ المعبره؟ ارسلت بالتوراه موسى، كلام هين، ارسلت بالتوراه موسى مرشدا وابن البتولي فعلم الانجيل. وبعدين جاء بقى لسيدنا بقى يقول ايه؟ وفجرت ينبوع البيان محمدا. شوف بقى كمان التوفيق في العباره، فسقى الحديث، حديث سقاه، ولكن القرآن ما سقاهش، ناوله من الله لخلقه. فسقى الحديث وناوله، أنا ولا التنزيل، رحمه الله رحمة واسعة. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، وقلنا العلة. طب الضربة واحدة، تقول الضربة واحدة، أولا ده العصاية نفسها المكان اللي ينضرب الحجر اللي العصاية تضرب الحجر فيه يدوب تقضى عين واحدة تطلع شوية، لأن هنا 12 عين وقد علم كل أناس مشربهم. يبقى عين هنا وعين هنا وعين هنا، مدام كل جماعة هيروحوا لإيه يبقى لازم مكان واسع ولا لا؟ يبقى هي الضربة إيذان بالانفعال من الأرض، بس الضربة إيذان من إيه؟ بالانفعال من الأرض. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. هنا يقول لك طب هم 12 عين، طب مين اللي ياخد دي واللي ياخد دي واللي ياخد دي؟ من من من من أنها قسمة الله، نحن قسمنا إن كل واحد ما يروحش المية التاني، ده رايح لواحدة ما جاش عليها التاني، وراح لدي ما جاش عليها التالت، وراح لدي ما جاش عليها التالت، كل عين عمالة إيه؟ لا تجذب صاحبها بدون إيه؟ قد علم كل أناس مشربه، مش اتزحموا على لا. ومما يدل أيضا على التساوي، مش دي مثلا بتفجر أكتر تطمع فيها ده، ولا دي بتفجر أقل، ولا دي قريبة ولا دي بعيدة. قد علم كل أناس إيه مشربه. وظللنا عليهم الغمام، عمال بيتكلم عن التيه بقى، لما يكون في التيه وفي الصحراء والشمس بقى محرقة ولا فيش مية. طب المية استسقى موسى فاستسقى الله، وجت لهم 12 عين عشان ما يزحموش ولا يعملوا اي حاجة زي ما بنقف على بتاع التموين، لا لا لا، كل واحد عارف ايه؟ عارف مشرب. وظللنا عليهم الغمام، الشمس محرقة وشديدة عليهم، يوم ربنا يعمل ايه؟ الغمامات كده، وكل غمامة على قدر السبت،

قال له روح من البلد اللي خارها كتير بقى روح لها مصر دي اهبطوا ايه مصر. وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم. يعني احنا ادناكم رزق بدون ايه بدون السببيه يعني جاي من المسبب ايه مباشرة. فكان من الواجب اللي أرحكم وجعل لكم الرزق من كل حاجة وعمل لكم ظلة من الغمام ولا عملتوش خيمة وجاب لكم المية ولا مليتم ولا عملتوا مواسير ولا إلى آخره وجاب لكم ولا زرعتم من الأرض ولا حاجة يبقى كلوا من طيبات مرضى. يبقى كان الواجب أن تستقبلوا هذا بإيه؟ لا تستقبلوا من بغداد قالوا لن نصبر على طعام واحد. كلوا من طيبات ما رزقناكم. لما يقول وما ظلمنا ولكن كانوا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يبقى يدل على أنهم عملوا حاجة ولا لا. يبقى لما قال كل من طيبات ما رزقناكم اتبغددوا لما يتبغدد يبقى ظلم نفسه. ليه؟ لأنه هو حيروح عشان لازم يحرط ولازم يزرع ولازم يسقي ولازم يعمل له كنة عشان يقيه الله. يبقى هم اللي جابوا التعب لنفسهم ولا لا؟ احنا ما ظلمناهمش هم اللي عملوا ايه. واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه. القصه دي برضو مذكوره في سوره البقره هنا. واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه. اذ قيل لهم مين اللي قال؟ لما يبنى الفعل كده لما لم يسمى فعله او للمجهول يبقى ايه. لكن اذا قال واحد يقول قال الله لهم اسكنوا ايه في آية البقرة يقول واذ قلنا هنا وقال واذ ايه قيل. طيب قيل من الجهاز الوضع اللي قال مين ربنا. تبقى العلة ايه يعني؟ طب ما يقولها كده واذ قلنا وخلاص وتنتهي المسألة. اما قال لك لا، لان كلام الله الاعلى لقوم فيهم رسول وفيهم مقدمون ايمان بالرسول هؤلاء الوسائط للخلق. يبقى ربنا قال ايه اسكنوا هذه القرية. وبعدين موسى كرر امر مين؟ ربنا. يقول بقى اسكنوا هذه القرية والمقدمين وكل واحد يقول اسكنوا هذه الايه. يبقى زي ما الامر يصدر من مين؟ من اعلى خلاص. وبعد ذلك يستقبله الادنى. الادنى دي في مراحل، في عالي وفيه مستعلن عليه. يبقى واذ قلنا قال الله، وبعدين موسى استقبل هذا وقال خلاص. يبقى لما نيجي حب نعممها نقول واذ ايه واذ قيل والى لقاء اخر ان شاء الله.